بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن كسو جنة سورة مريم وعن حالك صبحنا قصص الأنبياء أنبياء أسمرك وحاكدن بيهي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا إلا من تاب إلى أنت سبحانه سؤال ليضتك kadan beeyay anbiyaada oo ah dad wanaagsan dad kale marka wax ka hareen oo ayagu xunxun ilaa ay xumaanta dad ka soo laabtay moogi dadkaas marka ka soo laabtay xumaanta ayagana waxaa loogu bishaareeyay janno jannati adnin allati wa'ada arrahmanu ibadahu bilghaybi innahu kana wa'duhu ma'tiyan jannadaas marka la dhameeyay wama tanazzalu إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا أيضا وحلها سبب النزول يكسو الدكتي نبي عليه الصلاة والسلام أي جبريل مدك الداهي أوصنوا إيمان مركز كيري ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا جبريل ومحاكو ديدي وكامن عيي إن هذا نصاب وقتد ونوتي مادد إنت هذا نصاب وقتد كبدا مركز يسودك تآيادو أنه إسلام يسودكنا أمر بانكو سعنا كسودكنا ومارتكو شقينا وما نتنزل كما سودكنا إلا بأمر ربك ربك أمر كيسان كسودكنا أنه marka rabna ma iman karno waana la xukuma ama rabbi baan ku shaqeyna ila malaa'ikta waxay ahaad laa yaxsuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun isyaan male wixii la faray bay ku shaqeeyaan wixii laga reebay ma aadaya aadana ka duwan yihiin marka wama natanazzalu ana uma soo daadagno ila bi amri rabbika rabbiga amarkiisa un baa ku soo daadagna law rabbi wuxuu leeyahay ma bayna aydina wax naga horeeya oo aakhira iyo wixii ku jiray ah wama khalfana iyo wixii aan dib ku soo dhaafnay oo adduunyadii ah wama bayna dhalika iyo adduunyi aakhira wixii u dhaxeeya intaas ba ilaahay ba iska leh oo ku tasarrufaya maamulkooda sidoo raba ka yeelay له الله وحليه ما بين أيدينا وحا أنك لغوها الرأي أما وحلو فسيرك ما بين أيدينا وحا أرتين نيالة ودوية ديئة وما خلفنا وحا أنك دنبيه آخراء وما بين ذلك أنت أقول حيث الله تفسير بوجه وما كان ربك ربك أقول ما أهن نسيا الله وحيلوبة إلهي كم من معهن تلماميسة نسيان معايلة نسيانك وصفة نقصئة بنا آذن كانوا كسفوا بي ربي مركة وحيلوبة إلوبة ونسيان كبر لعب هردد إيو مارتي لمشاد إيو وحاسر وصفات نقصئة وبنا آذن كمارتي أوليهي لكن الله سبحانه وتعالى الحي القيوم لا يموت وليس نولانا كليس بحرية أصغى كونك أطالية قفك مسلك أمرك حرر إنه أقاده ربي سبحانه وتعالى ما أمرك كونك إنا عدنا كويسا إدنا وحلا ما أمولين إدنا إيسا الوزير وأهين إنه أقاده وما كان ربك ربك أقول ما أهن محمد نسيا مدوح إلوبة رب السماوات والأرض سماواتك ترى بضانة الضبضة يقول لك الضبضة ربي قوديو ربي وصامرني بمعنى المالك وبمعنى الخالق وبمعنى المدبر والمتصرف انت سمعنا ربي باكيني اللي مامولي أبوري سو خالق هاي كنت تصرفي وصيد ربك يلي رب السماوات والأرض ربك سوى ربك السماوات يرولك مامولة أو أبوري وما بينهما سماوات أرض وحية فاعبده ربك أصحاب كليس واصطبر كن صبر لعبادته الله عبادته سكو صبر وعبادته والتكاليف شرعية مشقات بإليه المركة وقفوا الله كل ما يقول مركوا صلاة أسوكا أيها منك أما صباح دي أما أمارتي حجنا أما أزكبحنا كل ومشقات أما أسوما يقاجع يؤون أي مارت الله كل ما يان وحاصل للمركة وإنكو صبر وقفك مسلمك فاصطبر لعبادته واصطبر لعبادته مركة الله عبده إسي عبادته سوينكو صبرتا هل تعلم ما وقته الله ألا سميا وح كم مقع أو شبهه ما يرى إلى وحلا مقع مجران أسماء دي سقار بيه أفعاشي سوا قار وحلا من ملك من هذا كواس كم مقع يأجي هاي لا وقف يطون قف يكبر بس كم مقع سما أو الشبه هذا الله ما يرى هل تعلم ما وقته أذو هل تعلم له لله الله ما هو أكتاه سميا وحكو اسمه وحكو مقع مجرى أو شبهه أما الله مدعى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا آيات وحيك ورمضانان بني آذان كأولا عجبية أو بعيد سنة يفوقي سنة إن مركي أولين تكذب الله فأي بربر أولنا غضل سوء علينا يو إنكرا يا بني آذان داد بضانا إنكرا بعثيك داد كألا سوء بحينا وقال دي مشركين تا يوحي الله متكاها وديدين وعيرادين أنه ما أقل وحاس وحصورة قلنا معهن أرنتا سمرك لقى هذا ليا إلهي سبحانه وتعالى إنه قفك مرك ورنا عدم كأبوري هذا نمرك بربرو بابا وسعلن ويقول الإنسان بن آذن كوحليه أئذا ما ميت ما مرك آن لنته لسوف مردا بميا أخرج ليصاب بحنا وقبر ليس وصار حيا أنا نال سيأكل لأكرتان أولا ويقول الإنسان بن آذن كوحليه هارك أقاري كبر إيا مارتي يعني مارتي سلوين أئذا ما ميت ممركي آن لنته لسوف أخرج ممركي آن لنته بحين دوانا حيا أنا نول أولا يذكر الإنسان تصالى مكلا شيء بن آذن كاسميوسا حسوسنين أنا خلقناه إن أبورني من قبل هذا كار لما شديسا كار ولم يكن شيئا أصوح بأهين وعدم هذه مركل وأبوري عمروفها بيوم منيعة ودادة ليتاوح بقي ملهين لسطوري من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وإن سنة ذلك وحماها بيا أهد يعنف مركز ألقاء أبو وري قفنا العظيمة ما حكو بعيد سنة سامرك أولا يذكر الإنسان بن آذن كميوسا حسوسنين أنا خلقناه من قبل حتى قال إن أبو وري انتو سندما ولم يكن شيئا نصره وحباها وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد الأياب مخدقر أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين قفك لقى أبو وريها الدبيها دوده ومرمي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويرميه لفهم باليوبيا نولين وهذا الجوغا عدم بان لغا ابوري قل يحييها الذي انشاها اول مره وحن نولين الله مركي هوري بلاوي وهو بكل خلق عليم وحكى سنه الله علم بدين وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى بلاوغا iyo soo celinta waxaaba fududba soo celinta bilaawgis aan waxba ahayn meelna looga dayan ayaa la abuuro sida Ilaahay ka dhigay diseenka fa wa rabbika rabbigaagaan ku dhaaranayna Muhammadow la nahshurannahum kuwas wa soo kul min doona qiyaamada baa la keenin doona wa shayaatiina iyo shayaadintii ayaga dhumisay ثم لنحضرنهم مركزا سو حاضرين دونا حول جهنم جهنم هريرهدا يا غالركهدا جثيان ايغو جلب جبسن او جلبا كفدي جثيان علي رادا قف مركو جلبا كفريستو قف كاس مركا وا قف خائفه او بقيه جلبا كفدي او جلي اما و يمادين او بوديده وترى كل امه جاثيه كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم جثوم كما ركوا القعود على الركب جلباء الغفر يسته فهو ربك ربك أغان كل أرتي لنحشرنهم إله النفتيس كل أرتي لنحشرنهم كواس بعثك الديري وإنكري واسو كل منينا والشياطين شياطين تي أي عابدي وإداعان واسو كل منينا ثم الله نحضرنهم مركزا كسو حاضرين دوانا حول جهنم جهنم هريره هذا جثيا أيها مارة فردية أو جلبها كفردية ثم الله ننزعن وصو سيبين وصو بحينين من كل شيعة قروب كستا يقايب كستا أيهم متكوذي أشد كؤت كامبالناي على الرحمن الله الرحمن كايتيا كبرك يسلا وين متكي غلك سو اتكان بدناي بالا سو سيبا لا سو بخدي ادنا سو بخ ادنا سو بخ ابو جهل وخي لا متك هاي بالا سو دخ قبانا كو كلا ولي وا دمبيان متكي او اتكا لا سو قبانا ايتيغي وا متكا مستكبر مستكبر كا او مارت عناتك بدن ثم لننزعن مركي جهنم الوسو اوروريو بالا سو سيبايا لا سو بخينايا من كل شيعه امت كاستا يا جروب كاستا وقيب كاستا ايهم متكودي اشد على الرحمن الله الرحمن كا وقت كان بدناي عتيان حق اريكا يا كبرك يا استكبار حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون سأسس كليهين marka kuwan adayga badan waa kuwi ayagu ugu xoog badnaay oo qaadada ay madaxda oo la raacay marka dadkan waxay mutaysteen nar adabkina oo loo laban laabaya wa in minkum illa waridha kana thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum awla biha siriyan thumma marka ka baadi lanahnu annaga أعلم وكو أغال بدلنا هاي بالذين كوا هم أيغو أولى بها نار تجانما كوا هبون سليا إنه كو قبتان وكو قمدا سليا وقلتان كليا ما هانا وقماري وقبنا مرقص سوى قلف إيو كلاعة وقماري أيها مارة نار تقدر أنت لغا صبحي لقلني ثم لنحن أعلم أنه وحنو أقال بدنانا أولي ألا بالذين هم بالذين قلضا هم أيقوا أولى بها نارتكوها بون سليا إنه كو قبتان وكو قمدان oo ay galaan kuwaas baan ogaal badannahay wa in minkum ila waridha kana ala rabbika hatman maqdiyan thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiyan aydan waxa ka hadlaysa qof kasta oo dadka kamida naarta jahannama inuu aroorayo oo dul marayo wuxuuna nabi ku tilmaamay alayhi salaatu wasalaam siraatka jidka siraatka ah ayaa waxa la kor saaraya jahannamo oo buundo looga dhigaya marka sa dadka dhan la soo marsiinaya nabi iyo maaragtay nin saaliha iyo mid faajir dhammaantood waa marayaan meeshaas dadka marka faajiriinta oo naarta lagu tala galay buundadaas ka dhacayaan ayuu kuwa qaarkood ayagoo maaratay naartii ay dhinacyo ka reebatay oo dildilaacisay ayay ka badbaadayaan qofka lagu tala galay inuu ka badbaado laakiin walba qof walba camalkiisa buu ku gudbayaa sida xadiiska nabiga tilmaantay dadku markay soo maraan jahannama korkeeda dad baa waxay ku marayaan hilaac bilig yaro hilaac yani surcadiisa iyo degdegiisa qofka xataa ma dareemi karo ishiisa bagbag u leeyahay hal mar sidaasoo kale ku gudbayaan qolo kale waxay ku gudbayaan gaadiid dheereeya fardihii dheereeyay qolo maaragtay socod bay ku marayaan qolo gurguurad bay ku marayaan qolo maaragtay markii ay socdaanba bir baa ku dhegaysa markaas haddana ka gudbayaan haddana bir kalaa kusii dhegaysa ilaa marka dambe ay ka baxaan qofkaas ka baxa xataa waa nabadgelyo mar hadduu meesha ka badbaaday alxamdulilah soo faqfaqran oo dildilaacsan dhiig ka falaq leeyahay buu ka gudbayaa waa nasiibkiis laakiin qofkii kale maba ka gudbayaba meeshuu ku haraya marka waalidku marka waa meel la marayo oo la aroorayo wa in minkum maa minkum idi ka mid ma ahan dadow ilaa haddii uu idi ka mid yahay waariduha naarta jahannama ayuu aroorayaa korkeeda marayaa kaana wuxuu ahaaday calaa rabbika rabbigaaga wuxuu ahaaday xatman waajib maqdiya la xukumay arrinkaas waa arrin laazim ah oo laga maarmaan ah qof kasta inuu meesha soo maro in minkum maa minkum idi ka mid ma ahan ilaa waariduha naarta jahannama ayuu arooraya kaana calaa rabbika rabbigaaga wuxuu ahaaday arrinkaas in la sameeyo xatman waajib maqdiya loo la xukumay qado ilaahay ku dhacay qof kasta inuu maro markaa ka bacdi thumma nunajji adh-dhaalimiin wa nadharu dhaalimiina fiha jithiyan waxaa dareemaysaa marka haddii dad laga badbaadiyey mafhuumka wuxuu noqonaya dadaa laga badbaadinay oo meesha ku haray axaadiisna saasi sheegtay inay dad ku dhacayaan naarta jahannama markay soo maraan xataa axaadiisna waxay sheegtay dad riximka ay ku dhagayaan amaanada iyo riximka baa jidka siraadka labada dhinac midig iyo bidix ka fariisanaya markaasay dadkii amaanada khalday ama maaragtay riximka gooyey ay la harayanayo marka arrin khatara meeshaas jahannama la marida la marayo wax sahlan ma ahan uma markaa ka bacdi markii lasoo arooro jahannamo nunajjii waa badbaadinaynaa alladiina taqaw dadka ilaahay ka cabsaday oo awaamirtiisa qaatay nawaahidiisana ka tegay waajibaad iyo sunan iyo wanaag oo dhan sameeyey muxaramaadkiina ka fogaaday ittaqaw macnaheedu waa imtithaalu alawaamir waijtinaabu nawaahi wixii la faray oo waajibaad ama sunanana waa sameeyey wixii layidhi ka tagna waa ka tag uma nunajji aladiina ittaqaw dadka ilaahay ka cabsaday baan badbaadinaynaa oo naarta laga badbaadinayaa wa nadharu dhaalimiina dadka daalimiinta gaalada waa looga tegayaa fiiha jahannamo jithiyan ayagoo maarta arruma jithiyan waa kii haddaan soo marnay wa nadharu dhaalimiina daalimiinta waan uga tegaynaa fiiha jahannamo jithiyan ayagoo meeshaas maarta fadhiya ayaa looga tegay بخاري مسلم وحي وريان حديث وريي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإن منكم إلا واردها قال الصراط على جهنم صراطكم جهنم أي على كرسى عريا وسيد بوند الله قد لقيا مثل حد سيف وسيفت أفكي ذو كلام صراط فتمر الطبقة الأولى كالبرق قيمت هراء وحي صوم مريان هلا أو كلا بالجيري والثانية كالريح كوحد الله بعض نسيد الدبيل أو كلا دبيل شنوى ناريسا والثالثة كأجود الخير قول هذا صدحات نوحكم مريان فردها ناريا والرابعة كأجود البهائم بهائم ككلا حيوانات ككلا كوهو ناريا إلا حيوانات كان فردها كوهو ناريا فردها مركو حكو حيقي بقلئي وحدونا هنغذين ثم يمرون وصوم مريان والملائكة يقولون اللهم سلم سلم سيدوك البخاري مسلم وحي وريان حديث أبو هريرة النبي وكوريان لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد قفك مسلم كأحد مسلمين تكمل أمر دنتان سدح قف سدح عرورة أما قبلها النقدان أما ويلها النقدان أما يسكو الجيران لم تمسه النار أما تمسه النار أو النار تابنس إلا تحلة القصب إلا نارت إلهي ونارتي نارتاس حلال وبدي دموغي نارت واو إن منكم إلا واردها وفك استمشه صومره وحتما مقضيا إلهي وحكمه مرتاس موغي وحكلا أو تابنا يمالي لكن تاس والله قبل مارمان إلا صومره وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا إلى نغو رميا قال ذا مركي آيات إلهي الغد الأخري أو لاش يقول لواني حجة الغوء لابن لقدينك waxay ku andacoonayaan oo kuleeyeen dadkii diinka u bandhigayay labadeenan kooxood iyo horta maqaamka iyo guriyaha iyo nolosha ku fiican iyo naadiga iyo meesha dadku ku shiraan isku yimaadin yaa fiican halkaas ilaahay wa idha tutla hadii la akhriyo alayhim gaalada korkooda ayatuna ayatkeena quraanka ah بينات آيات صحيحة وعدعد وحي شيئيان حلاشو ذي حارانتا يعني مارتي عديهين قالوا إليهين الذين كفروا أرداشا قالوا ذي للذين آمنوا مؤمنين توحي كليهين أي الفريقين لبضا كوحود مدابا خير وناكسا مقاما حق بوسكا يقريها وأحسن كوا وناك بدن نديا حق النادية ما شاء الله وشره مجلس ليس كوي ما ذي في عمرت مركب عليه هذيك مال ما يزتين قريه مال يهدين مال سكوت ما ذين مال يهدين أنا واك النادية ترك سكوي ما ذو أو قريش سكوت ما ذو دار الندوة لهذا مال ليقانه لما أنت مركب ما يزتين يا في عن لبدينا قيبود وإذا تطلع عليهم هذه الغد الأخرية آياتنا آيات كان بينات آيات صحيح وعدعد قال الذين كفروا قال ذي بوح إليهين أيها مؤمنين تؤفانيا وأوحوا جيسانيا وحاد اللسيي والدنيا أيها يساء للذين آمنوا وحكوا إليهين أي الفريقين لبدا كوحود أما لبدا قيبود مسلمين يقال هذا مدابا خير wanaag badan maqaaman xagga booska wa ahsanu nadiyan xagga naadiga iyo meesha lagu shirana yaa fiican wax ku gaara marka ma aha in muslimiinta ay ku horan saasi ahaayeen وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه أهل الدين كديو ياي وحصحة نعم ما رمتنا نذيك نوح قام كسي وحكير هذا أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون أرداش بكر عظيرا نعم كرمينين مركوا ابتحار وكذلك فطرنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكم أهلكنا كم إمسان أهلكنا باب إني قبلهم كوان مشركين تان قريش كهر من قرن إمس قرون على باب إيه كل وكور رئيان أي أدن بيه هم أحسن أقوام تسل أهلاجي وكواناك بدناي أساسا حق متاع البيت قريها إيا مالك وكبضنا إياها ورئيا إيا حق أركتها مالك الله في ريو يعني جرحانته هذا ضد قوية وحوق بضن وقاركوه انتي بوراها صجراء أي مارت قريها خلقنا إياه وثمد الذين جابوا الصخرة بالوادي ضد كاسا جري وقوي إيا حوق بضن لها أو wala baad marka dad sheegareysiin xoolo iyo xoog dad idin ka badnaa la halaagay adinkuna meesha ku socotiin wadada is qabaneen wa kam imisan ahlakna baabi inay qablahum kuwan hortood min qarnin qurun hum ahsanu kuwas la halaago ka waraag badnaay asaasan xaq alaabta asaasku wax leeyahay mataa'ul baytka alaabaha guriyaha iyo maalka iyo xoolahaas marka laga sheekeynayo kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karimin wa na'matin kanu fiha fakin imisa fir'aun iyo kulli laga baabiyay marku ku yiri nabiyullaahi maarta muusa wa karaa ana waxan wabiyadan waxan haystaa ule wa hadhihi al-anhaaru tajri min tahti أفلا تبصرون مزمع ما يستطع عام ما يستطع وقحوتي وليه أنا هنا وكان ملكي أنا يستطع فرأي أنسو جرت مركان انتاس وعب الله وأقوب معهن كما لكنا قبلهم من قرن هم أحسنوا كواس الهلاقة وكواناك بدناي كوان أثاثا حق عرابتا إيا متاعدا إيا حولا ورئيا إيا عركتنا أرق المنظر كالأركي وصورة هانا كوناك بدناي كحول بدناي كصورة في عناي لما انتود مانا داهم كواسوالا هلاك مانا دي إلهي يرسوشي سعاسيات قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا قل وحات رنام محمد لهؤلاء المشركين بربهم وربي كعاسيي وحاكتر هذا من كان في الضلالة قفك بادد كسغا فليمدد له الرحمن الله الرحمن كهؤتاغ هؤفديو مدا في ذتان baadidi salaasi jiido hatta ila raaw markay arkaan wixii loo yabo hayay ma yu'aduna wixii loo yabo hayay markay arkaan imma al-'adaba wa imma sa'a laasi min qaris imma al-'adab ad-dunyada in lagu cadaabo oo la dilo la qafaasho wa imma sa'a ya sa'adu in korkooda ka dhacdo oo buunka lagu yeeriyo فسيعلمون وحيوغان دوانان من هو شر مكانا حق بوسكا كو شرط بدن واضعف توردرا جندا حق عيدمد مركاس اوغان دوانان قفكا تبرتير حق مقامك يا بوسكا لو فانينا مت شرط بدن oo maqaamkiisa uu noqday naar maqaamku ku faanay oo dhahay maartay yaa maqaam wanaagsan waa ka maqaam qul waxa ku tiraa nabi maxamed oo man kaana fi dalalati qofkii baadi ku sugan annaga iyo adinka minna wa minkum labadeen qofkii baadi ku sugan falyamdud lahu arrahmanu allah arrahman ka u taago ha u ballaariyo ha u waasiciyo madar waasicin oo allah arrahman ka ah sidaas uu ku jiraa u sii sii daayo ha loo seeta dheereeyo marka hoggaanka naafta la xiro faras ama maarat wax la mida la dheereeyo xarig dheer lagu xiro cambaar soo daaqa sama laakiin meeshuu ka xiran yahay meel fog ma tagaa soo laabana xoogaa laakiin wuxuu isleeyahay yani maarat wax yar nafisaaya marmarna waa lagu adkeeyaa xarigga oo waa la isdhaafiya ma socon kara markaas waa sulsula marka tartiib saas leeyahay marna inta loo xoogaa laga fakiyo waa la sii deenaya naaf marka waxaa leeyahay ha la sii daayo qofkii labadeena baadi ku sugan annagii adinka ilaahay usii daayo baadidiisa uu ku jiro waa mubaahala waa marka waa la sinkaaraya waxay lamid tahay qul yaa ayuha aladiina haaduu in zacamtum annakum awliyaau lillaahi min duuni nnaas adigu awliya allah daatihiin oo dadka kale ilaah uga sokaysiin fatamannaw lmowta in kuntum saadiqiin geeri jeclaadaa haddaa run sheegaysiin walaa yatamannawnahu abadan bimaa qadamad aydiihim waas ogyihiin daalumiinu waxay hormarsadeen ay ogyihiin ma tamaninayaan mowtka marka kuwana waa sidii oo kale qoladii maaragtay labadeenna baadi ku sugan ilaahay ha u jiido baadidaas u sii waasiciyo xataa idaa ra'aw markay arkaan maa yuucaduuna wixii loo yaboohayay ima alcadaaba inuu yahay wa ima saaca ama saacadda qiyaama inay tahay fasayaclamuuna waxay ogaan doonaan man huwa sharun makaanan qofka maaragtay xagga makaanka iyo booska shar badan wa adcafu jundan xagga ciidankana tabar yar markaasay ogaan doonaan labada qolo midku yahay laakiin hawsha hadda ha la wado nin walba marka waxa weeye icmaluu calaa makaanatikum innii caamilun sawfa taclamuun man yaatihi cadaabun yukhzih wayaxilu calayhi cadaabun muqiim wayaziidu llahu aladiina ihtadaw hudan walbaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbika thawaaban wa khayrun maradda. Markii la sheegay qofkii baadida ku jiray baadidiisi loo ziyaadiyo, waidaa maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadatu haadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadatum iimaana wahum yastabshiruun waama aladiina fii quluubihim maradun fazaadatum rijsan ilaa rijsihim, qurankoodii quran kale ugu darmayaan. Labada qoloo marka ziyaaday ku jiraan, qoladii baadidana maaratay ziyaada baadidii loo sii kordhinayo si cadaabkoodu waa dhow labalaab u noqdo. Zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab wala yaxmiluuna asqaalan maca asqaalihim, waa waxba loogu sii daraya intoodii iyo dadkay lumiyaan. Liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamati wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmi. Marka waa ziyaadadii baadida lagu sii ziyaadinayo dadka iimaanka allahna iyagana sidoo kale iimaankooda loo kordhinayo. Wayasiidu llaahu alla wuxuu u kordhinayaa alladiina ihtadaw qolada hanuuntay hudan, hanuun baa loo ziyaadinaya. Marka iimaanku waa ziyaada waana nuqsaama. Qofka daacaddu haddii uu daacad badan sameeyo iimaankiisu caali buu noqonayaa, haddii uu yareeyo acmaashi wanaagsanaad iimaanku waa yaraanay. Iimaanku marka ziyaadana waa aqbalaa, nuqsaanna waa aqbalaa labada. Wayasiidu llaahu alla wuxuu u kordhinayaa u ziyaadinayaa alladiina ihtadaw dadka hanuunay hudan baa loo kordhinayaa. Walbaaqiyaatu assaalixaat baaqiyaadka maaragtay qofka ka haraya ee wanaagsan, khayrun ayagaa ka fiican, cinda rabbika rabbigaaga agtiisa, thawaaban xagga abaalmarinta iyo jazaha, وخير ايغا في عن مردا حق عاقبه دنبه اربط الدنبه هي ما هدين طلب ما هدين قف قدون كمر كو جوغو ادو وناك سمايو او كو دداله طاعاتك او كو صبرو داعاداس واستبر عبادتي هدو مركه نتيجه الدنبه وما هدين وحي وكسو صبري وحويلة يا نتيجة في عاد والباقيات الصالحات باقيات الصالحات وصومر رسولة الكهف صومر وح الله وحي أعماله ونكسه هذه صلاة تاي هذه صوم تاي هذه زكاة تاي هذه حج تاي هذه تسبيح هي تحميد هي تكبير أي تاي هذه طاعة قفك وصمية قرآن آخر أي تاي كل وح الله وح ونكسه وحي قفك هاري يا لرب باقيات وحاس مرك أديك أهرب رسالتي وباقي صدق ذي الله بحضي وباقي صدق جاريه باقيات مرك وقمان وحام أو والباقيات صالحات قوة هراغا أو وناكسا أو غفكا لما شديث كدب ههرية أو كيتك إلهي أجرة خير إيغا كخير بدن عند ربك ربك أكتس ثوابا حق أبال مريضة إيو جزاها أيها خير بدن أوك خير بدن وحان هدى رمانا فان باقي قاعين وحادو آلاه دهانا وآلاب بحضنا باقي تاسع وحي لغا نحلي ومال وارث أيضا تتكلا إسكالا كنت تصرف إياه هذه ملكي قاعدوا كوريجين حسابتنا هذا إسكالا وخير أيها خير بدن مردن حق علنت يا عاقبة الدنب أيضا ما ارتقف أفيعا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أيضا نحي كسو الدكتين اللي يراده العاص ابن وائل السهمي وعمر بن عاص ابن وائل عمر بن عاص أبيسو إنك صحابي النقضي أولنا مشركين تواوين كم يتعهاي لكن إسلامي ونن آد خطروه نكاس أبيسو عاص ابن وائل نكاس يا خباب ابن عرتي صحابي ليرادو يا أولياي كنت رجلا قينا نن وحنا برتطمه وبرت كشقية وكان لي على العاص ابن وائل دين عاص ابن وائلنا دين بكويا شيء شغلي عنو قبتي بدين كويا شيء فأتيت واعتقاضاه مركز أنا أؤمد أنا الدين كي قد سنة والله الدين كي يسي فقال وحير الله كما سينا والله لا أقضيك دينك كوما غدايو حتى تكفر بمحمد الى النبي محمد اكو كفرسي دينك كوما سينا مركا محمد كو كفرسي او كسينا فقلت لا والله لا اكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث خباب بن عرتي واصحاب جليله وحيرنا محمد والله انا كو كفرين الى اد كدمتيد او لو سو بخيو قدي عاص قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيته هذا إساس تأويل مركا عندينتو والله يصاب يا إي إمام مركا عسان كسينا يا مالكي فأنزل الله مركا أيضا سيدتنا أفرأيت بل كورا الذي قال كفر بآياتنا آيات كأن بيني آيات في قرآن كأهاي يكوي معجزات كأهاي يكوي كون كأهاي لقاركي انت وبيني آيات وقال يري لأوتين وحليسين دونا مركان تقى قيامة مالا حوله وولدا إيا علمه أطلع الغيبة ما غيب كيد مقناي ayuu daalacday in la siinayo miyuu ka fiirsaday lawxal maxfuudkii ilaa haddana u qayb ma ogid lawxal maxfuudna war uma hayno marka asagu ma wuxuu fiirsaday qaybka oo ilaahay mawcid kalaysan ogeyn am ittakhada cinda araxmaani mase allah raxmaanka ah xaggiisa ayuu ka samaystay cahdan ballan marka waa qismadu ninka markuu leeyahay aakhira markaan tagnaa xoolo iyo maaragta ku siin doonaa ma qaybkuu og yahay waa maya ballanuu ilaahay la dhigtay waa maya labada ma jirto ilaahayna ballan lama dhigan oo ballan lagama qaadin in la siin doono markuu dhinto maal gaaladuna saasay aaminsanaayeen waqaaluu naxnu akharu amwaalan wa awlaadan wamaa naxnu bimucadabiin saasay leeyihiin xagga markaan tagnana waxay leeyihiin waana la siin doonaa xoolaha heli doonaa hadda sida adduunyadana lagu barwaaqeeyey walain rujictu ilaa rabbii laa jidanna khayran minha munqalaban adduunyada wax ka fiican hele saasay leeyihiin afara'ayta bal ka waran alladii kafara biaayaatina midka ku kufriyey aayaadkeenna wa qaala yidhi la uutayanna maalan wa waladan waxaa laysiin doonaa maal iyo caruur atalaca alghayba ma qaybka ayuu daalacdo ogaaday markaasuu sidaas ku yidhi waa maya qayb ma ogaan am ittakhada cinda araxmaani cahdan mase allaha raxmaanka ah agtiisu ballan ka qaatay ayadana kama qaadan kallaa kiriya kalah waxba kama jiraan qaybna ma oga ilaahayna ballan lama gelin sanaktubu waxaan u qori doonaa maa yaquulu hadalkaas uu ku hadlayo baan u qoraynaa oo uu yidhi maaragtay saas iyo saas hadalkaas waa la qorayaa lama daynayo sanaktubu waxaan u qori doonaa maa yaquulu waxa uu ku hadlayo oo uu dalbayo leeyahay tamaninayo wa namuddu lahu waxaan u kordhinaynaa u ziyaadinaynaa min alcadaabi cadaabka xaggiisa maddan ziyaado aakhirana cadaabka loo kordhinayaa hadalkii uu ku hadlay ilaahay uu ku kufriyey adduunyada oo uu bacsigii beeniyey waa loo ziyaadinaya waa kuwii hadda aan soo marnay aayaddii hadda noo dambaysay qul man kaana fi dalaalati falyamdud lahu araxmaanu maddan alloo kordhiyo wanadarhum fii tugyaanihim yacmahuun halkaasi ku jiraa kallaa waa xarfu radcin waxaas uu sheegay ha ka joogsado ma jirto sanaktubu waxaan u qori doonaa maa yaquulu waxa uu ku hadlay waa loo qorayaa lama daynayo malaa'ig baa ka qoraysa wa namuddu lahu waxaan u ziyaadinaynaa u kordhinaynaa min alcadaabi cadaabka xaggiisa aakhirada maddan ziyaado iyo kordhin wa narithuhu waa dhaxlaynaa maa yaquulu waxa uu leeyahay oo waa laysiin doonaa maal iyo awlaad maalkan waa laga dhaxlayaa hadda uu adduunyada haysto mid kale lama siinayo wa narithuhu maa yaquulu hadalka waxa uu leeyahay haddaan ka dhaxlaynaa anaa ka qaadanayna sida asaga uu tamaniyey oo yidhi waxbaa laysii doonaa adduunyada waa bilcagsi adduunya waxba ma helayo kii adduunyadaba laga qaadanaya wa yaatiina waa noo imaan doonaa fardan asagoo keligiis oo maal iyo caruur aan wadan walaqad ji'tumuuna furaada kama khalaqnaakum awala mara wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum wixii laydin siiyey dhabarkaan usoo tagteen waxaba asoo haysad ayuu imaanaya wayaatiina waa noo imaan doonaa fardan asagoo keligiisa oo maal iyo caruur midna aan wadan waattakhaduu min duuni illaahi aalihatan liyakuunuu lahum cizan ilaahay wuxuu nooga warramayaa gaalada rabbigooda ku kufriyey inay maaragtay cizi ka raadinayaan aalihadaas ay caabudeen cizigana ilaahay baa dhiiba walilaahi alcizatu وللرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون واتخذوا وحياشا من دون الله إله كسوكي آلهة إلهي ألبي سميسين معبودات أي عابدان أما قيدها كقرتين أما جنها عابدين أما قرح إيا بهاينا عابدين وآلهة واتخذوا وحي سميسين من دون الله إله كسوكي آلهة إلهي ألب ما حيو سميسين آلهة سوء عابدين ليكونوا إني أهادان اللهم كوان عابدي عزا شرف إني كهلا عز إني كهلا بيو عابدين هذا ضدك قال الراعي محيو الراعي عز يشير شرف إي مضحنما إي مال أهشين بيو الراعي ويوبحي المسلم كي أهايين أما أي أود اللوبين صدرتين تلسي أي مارت مسلم كي أوكع وحكى لما أما أهشين وإي منصب وحكى لما لكن ما يقدرون يحكر هذه آلهة هذا مركب عابدين ليكونوا لهم عزا شرف إيا عز إيا كرامة إنا كهلان أو عبادة آلهة هذا إيا كهلان كلا كل إيا كلا وحبا عزكم إيا لأيا سيكفرون ويكون كفرين دونان كوان أي عابدين بعبادتهم عبادة ذي بيكون كفرين دونان ويكونون وحي النقان دوانان كوان أي عابدين عليهم دشوة ضدا وحكون نقان دوانان يعني كونتر لد أقف كونتر كواسو قف لد كواسو كسور جيد النقان ماشي أول عز كيري لهاي بالعكس أصيو كهر إيمان كلا أرن كاسك جوك سلين سيدي أم لايين أرنكم معهان وحي يا دمعين وعزي كرادين يا لغمه هليو سيكفرون كوان اي عابدين سيكفرون كو الا عابدي با وحي كفرنيان بعبادتهم عبادتي اي عابدين قيامه ويوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا عليهم ما كانوا ايانا يعبدون انا ما اعبد اقول كره ويكونون عليهم دشودنا وحي نقنيا ضدا لد بيكون نقنيا يكون ترى سيده ايوا ملايين سي كبدل وكانوا بعبادتهم كافرين عباده عبدان وكو كفرنا يا دو مركي حق لا اسكو تغو الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا الم ترى الم تعلم ميادن اوغين نبي محمد ان انغو ارسلنا الشياطين شياطين تينا قدرني او كسلدني على الكافرين غالدا تؤزهم ايغو شياطين تي كينيان غالدي ازم كيتا ايغي افرو كروبي او مارته معاصيدي يا حمانتي كو دقاقه شياطين تي امك لو ديراي او لو سليداي وقيدنا اللهم قرناء فزينوا لهم وحي أعماشي مك الله قرحيي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين شيطان كبالو الدرى يا مكاسو ما رتئون نقونا يا قرين يا مدل صعدة ألم ترى ميادا أغين أن أنه أرسلنا الشياطين شياطين تينا قدرني على الكافرين قال هذا تأزهم أيها ما رتئي luminaya ayagoo kicinaya azam kicita wa luminayaan tahriib iyo balaay ku sameynaya oo dadkii ku kicinayaan macaasidii bay maartay ku riixayaan maantana marka waa kabiixan yahay waa soo riixaya kaas u galay wa salid kaas oo fala tajjal alayhim kuwa saxbaha ku dagdagin oo cadaabta inuu ku dhaco waxba la dagdagin inama na'uddu lahum وانو ترينينا عدن ترين يعني حلو ترينينا أوقات دودة ساعات كصومرية مالمها صومرية يعني بلاها صومرية سنوين كصومرية وحلو حصلو ترينينا الله قرأ فلا تعجل عليهم نبي محمد وقوان إنو عذابك كله وحبها لدك دكسن اسكا صبر ادو القاضو إنما نعد الله وأصبحنا ترنا إن عدا ترن بلا ترنا يا هذا دبوا حلاوته جاي أجل إلهي وطلق علي لكن إلهي كما بحث كراه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ فما هي للكافرين أمهلهم رويدا أعرف سؤال له إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وعلى لو قسوا يا الله سنتدارنا إن ذنبك الرسالة قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار إنما نعد لهم عدا يعني وحلاترنا يا سنوين كي بلاها يا مالما يا ساعات يا دقيقين كي سكننا وحلاترنا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يوم مالك شكا نحشر المتقين ضدك الله كعب صدي أنسوق من دونه إلى الرحمن الله الرحمن كحقي سوفدا أيها وفدع أو ضد جديد سارا أو لسوء دوين أو لقيمين أيها وفد وعلوية قانا ضد لسوء دوين أو ماموس يا كرامة لسيو يوم مال كشاكا نحشر المتقين ضدك الله كعب صدي أنصاك المنا إنه آخرة دي بلكين أيها dadka asalka baqay marka waa dadkii adduunyada markay joogeen rususha Ilaahay raacay oo rumeyay wixii la farana qaatay wixii laga reebana ka tagay dadkaas waan soo kulminayna muttaqiinta ah xagee loo soo kulminayaa ila arrahmaani Allah arrahmaanka xaqiisa wafdan ayaga wafti ah oo la soo dhaweynayo gaadiid saaran wa nasuqul mujrimina dambilayaasha kuwa dambiga waaweyna waa soo kaxaynayna ila jahannama jahannama xaqeeda loo soo kaxaynaya wirdan ayagoo aroora wirdi waxa la yiraahdaa xoolo marka arorayaan marka xoolo la arorayo marka ooman yihiin oon baahay waxa loo arorinay dadka marka dad oonsan oo rafaadsan dadkana wafdi waaba ayaga dhan wala soo dhaweynaya wala karaameynaya gaadiid bay saaran yihiin on iyo maarta minna gaaja ma hayso sidaas la kala yaa labadii qaybood wa nasuqul mujrimina wa muttaqinti bay ka soo horjeedaan mujrim waa dambilow dambilayaashi baan ka xaynayna sawqa marka wax loo isticmaala waxa dabada laga wado xayawaanka kale gadaal laga maraa wa la kaxeya usha lagu midki meel u leexday iyo wa la kaxeynay sawqa marka wa la kaxeynaya نسوق المجرمين إلى جهنم حق هذا الله كحينا وردا أيها أروري وآمن لا يملكون مجرمين تاسو ما أودي كران ما هنان كران الشفاعة إرقو أيها روحكم ما قبا كران ذاتك روحكم ما قبا كران بخلاف المتقين ذاتك متقين تاوى شفاعية مرك شفاعة الله قال هذا وشفاعية لكن المجرم أصغر الدنبلاء لا يملكون ما هنان كران وما ملكي كران الشفاعة إرقو إلا من اتخذ عند الرحمن لكن شفاعة وحا ملكنا إلا لكن من اتخذ قفك كي شيء عند الرحمن الله الرحمن كأكتيس أهدا بلا قفك إله بلا كقلي وأصغو ناكسناي قفك أصغو وحو سمين كرا شفاعة شفاعة لي والله أعلم.